بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وأحبهم وذب عنهم أبدا دائما محتفى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة القواعد الأربع، ووقفنا على قول الشيخ رحمه الله: ودليل الملائكة، أي دليل عبادة المشركين للملائكة، لما ذكر أن النبي بعث عليه الصلاة والسلام في أقوام وأناس متفرقون مختلفون في عباداتهم، الدليل على أن الملائكة كانوا يعبدون، وأن الأنبياء عليهم السلام جميعاً كانوا يعبدون. قول الله جل وعلا في آل عمران: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين؟ فلا يؤمروا بالكفر باتخاذ هؤلاء أرباباً، أي وسائط بينهم وبين الله، ومعبودات يتقربون بها لتصلهم بالله جل وعلا. ومن الدليل على أن الأنبياء أيضاً اتخذوا معبودات ما جرى على قوم عيسى عليه السلام، فإن من النصارى من عبد عيسى، والتثليث في النصارى عقيدة مضطردة لم يخالف فيها إلا القلة، وهم الموحدون من النصارى، وهم في هذا الزمان شرذمة قليلون. قال الله جل وعلا في آخر المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. تبرأ عليه السلام من هذه الدعاية الباطلة الكاذبة التي اتخذها النصارى ذريعة في عبادة عيسى وعبادة أمه، فغلوا في عيسى حتى جعلوه ابنا لله، وغلوا في أمه حتى جعلوها حملت باتصال الناسوت والاتصال اللاهوت بالناسوت بها، حاشا ربي جل وعلا أن تكون له صاحبة، وحاشاه أن يكون له ولد، وحاشاه أن يكون له ولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهؤلاء اتخذوا الملائكة عليهم السلام، واتخذوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معبودات، إذن دل على أن من المشركين من كانوا يشركون مع الله بعبادة الملائكة والأنبياء. نعم. أحسن الله عليك. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا من فقه الشيخ في الاستدلال، وفقه الشيخ محمد رحمه الله ظهر في أمور، منها حسن استدلاله بالآيات وبالأحاديث، فأتى من الآيات بأجمعها. يقول: من الشرك الذي وقع في عبادة الصالحين شرك كثير، دليل وقوع الشرك في الصالحين والصالح ضد الطالح، وهو المؤمن العابد المطيع لله، فإن رضي هذا المؤمن بأن يعبد صار طاغوتا برضاه، وإن لم يرضى بأن يعبد فليست عليه جريرة إلا إذا كان تسبب بهذا بسبب قريب أو بعيد. الدليل على أن الصالحين عبدوا من دون الله قول الله جل وعلا في سورة الإسراء، سورة سبحان، سورة بني إسرائيل: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوون من دون الله، أولئك الذين أي المشركون الذين يدعونهم من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء المدعوين من الصالحين من الأولياء من الملائكة من الأنبياء من الجن من الإنس، هؤلاء المدعوون لصلاحهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون من ربهم القربة، أيهم أقرب بما يسابقون إليه بالصالحات ويوادعونه من أنواع المهلكات، فهم يتسابقون إلى مرضات الله، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، دلالة على أن الصالحين عبدوا. ومن الصالحين الذين عبدوا، بل أول من عبد من الصالحين الخمسة في قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فإن هؤلاء أهل صلاح وعلم، وجد عليهم قومهم لما ماتوا قريبا فعبدوهم ودعوهم من دون الله، هذا الدليل على أن من الشرك عبادة الصالحين، وهو أكثر أنواع الشرك ظهورا في المكلفين إنسا وجنا. نعم، أحسن الله عليك. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ودليل عبادة الأحجار وعبادة الأشجار، الآية في عبادة الأحجار والحديث بعدها في عبادة الأشجار، فالأشجار عبدت من دون الله، وإلى الآن الشجرة القديمة الوارفة الكبيرة يكون في الناس فيها اعتقاد ينشأ شيئا فشيئا إلى أن يعتقد فيها البركة، إلى أن يعتقد فيها النفع، إلى أن يعتقد فيها جلب الحظ. وكذلك الأحجار، خصوصا الأحجار القديمة المأثورة، تجد من الناس من يكون في قلب نوع التفات لها، يتطور شيئا فشيئا إلى أن يرجو نفعها ويخشى ضرها. قال الله جل وعلا في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. من هو اللات ومن العزى ومن هي مناة؟ هي أسماء لأصنام ثلاثة كان المشركون يعظمونها، فاللات صنم لثقيف في الطائف، والعزى صنم لقريش، ولهذا يكثر في قريش عبد العزى، ومن عبد العزى أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. ومناة صنم لأهل يثرب وكان قريبا من قديد، ومن أصنامهم الشهيرة هبل وإساف ونائلة، هذه أصنام صورت على قبور أولئك الصالحين وعلى أشكالهم، فعبدت وذبح لها ورجيت وطيف بها ونذر لها وقصدت من دون الله عز وجل. أصل اللات رجل صالح كان يلت السويق يدقه ويصنعه ويطعمه الحجاج، فاعتقدوا فيه لصلاحه، فلما مات عكفوا على قبره، تطوروا شيئا فشيئا إلى أن بنوا عليه بناء وهو ضريح، تطوروا إلى أن بنوا عليه صنما، ثم استنسخوا من هذا الصنم أصنام يجعلونها في مجالسهم وفي بيوتهم وفي نواديهم، فدعيت من دون الله، حتى جاء عند المتأخرين عند الجهال بالتوحيد والعقيدة ظنوا أن الشرك فقط وفي عبادة الأصنام، والشيخ نوع لكم الأدلة على أن الشرك وقع في هؤلاء كلهم، هذا من الشرك في الأحجار. طيب، ودليل وقوع الشرك في الأشجار حديث أبي واقد الليثي، وهو رجل ممن أسلم بعد فتح مكة، يقول أبو واقد رضي الله عنه: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أي إلى غزو الطائف، ونحن حدثاء عهد بكفر بجاهلية بشرك، متى فتح النبي مكة؟ في 22 من رمضان سنة 8. متى انطلق عليه الصلاة والسلام إلى حنين؟ بعدها بأقل من شهر، في شوال من السنة 8. قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين هي الطائف وهي أوطاس، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ونحن حدثاء عهد بكفر بجاهلية، قريبون العهد من الجاهلية، وفي الجاهلية أعظم ما فيها من المذام والمساوئ عبادة غير الله. قال: فمررنا على المشركين المشركين بسدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. السدرة شجر من أشجار البوادي تسمى بالسدر، وغالبا السدرة أنها تكون وارفة في ظلها وورقها أخضر. والسدر نوعان، بري، وهذا الغالب أنه لا يثمر العبري أو النبق، وحضري. مررنا بسدرة المشركين، سدرة لهم يعني يعتقدون فيها، من اعتقادهم فيها أنهم يعكفون عندها. وش معنى يعكفون؟ يلبقون سياراتهم تحتها، ها؟ ليس هذا معنى يعكفون. يعكفون عندها أي يطيلون المكث والمقام واللزوم عندها عبادة وتقربا. ولهذا من العبادات الاعتكاف، أين؟ في المساجد، هذه لله توحيدا. والاعتكاف عند المقابر والأضرحة وغيرها من الشرك بالله. يعكفون عندها، ليش يعكفون عندها؟ يرجون بركتها، يرجون نفعها، يرجون خيرها، يتمنون دفع الضر عنهم بسبب عكوفهم عندها، خصوصا إذا كانت قديمة أو وارفة الظل، أو الناس مع تعلقهم بها أصبح لها شأن في قلوبهم. وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعلقون بها أسلحتهم تمنحها القوة والمضي وألا تنثلم وألا تنكسر. اعتقدوا نفعا وضرا من أين؟ من هذا الشجر. يقال لها ذات أنواط، تسمى بذات أنواط لكثرة التعاليق فيها، لكثرة ما يعلق فيها رجاء البركة ورجاء النفع ورجاء دفع الضر. قال: فمررنا على سدرة أخرى غيرها، فقلنا: يا رسول الله، من هم القائلون؟ حدثاء العهد بالكفر بالجاهلية، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، ذات تعاليق كما لهم سدرة وشجرة يقال لها ذات أنواط. إذن هذا فيه اعتقاد بالأشجار. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ما قالت بنو إسرائيل لموسى؟ بنو إسرائيل الآن نجاهم الله من فرعون وملئه فأغرق عدوهم وأنجاهم من سخطه ومقته، فمروا على قرية للمشركين لهم فيها صنم يعبدونه. قالوا: يا موسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الآن ما جفت أرجلكم من نجاتكم من اليم وتطلبون الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، أي تسيرون على سنن من قبلكم، قلتم كما قالوا حتى في الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقتهم وباطلهم ومعاصيهم. حذو القذة بالقذة، ما القذة؟ الريشة، واحدتها زغب، الزغب مع الزغب متراص تماما. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا، لو كان منهم من دخل جحر الضب ليأتين من هذه الأمة من يفعل فعلهم. إذن دل على أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. في هذه الآية حصلت قصة طريفة وهي نادرة، وقعت للشيخ المصنف رحمه الله وهو في ريعان شبابه. رحل رحمه الله إلى مكة حاجا ولاقيا للعلماء، ثم إلى المدينة، درس في المدينة على عالمين كبيرين، أحدهما الشيخ إبراهيم بن سيف النجدي الفرضي، إبراهيم بن سيف بن زيد بن مزيد صاحب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض، والآخر من علماء السند هو الشيخ محمد حياة السندي، وكان عالما محدثا موحدا، أخذ عنهم العلم في المدينة. في يوم من الأيام وقف الشيخ السندي وتلميذه محمد بن عبد الوهاب أمام مواجه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهما يسمعان الناس يستغيثان يستغيثون: يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، اشفي مريضي، رد غائبي، اقضي حاجتي. يجعرون بأصواتهم رجالا ونساء. فسأل الشيخ السندي تلميذه محمدا ابن عبد الوهاب: ما تقول في هؤلاء؟ دلالة على توحيد الشيخ وعلى حسن فقهي واستدلال التلميذ. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباشرة: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لما أن جعلوا الدعوة لغير الله والاستغاثة بغير الله فأشركوا مع الله غيره، ولو كان المشرك به أفضل عباد الله وأزكاهم وأتقاهم، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الثالثة: أن النبي ظهر في أقوام مختلفون متفرقون متشتتون في عباداتهم. القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة صلى الله عليك: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الشرك والتوحيد في القرآن، قاعدة مسددة لمن فهمها وعقلها ثم لاحظ واقع أهل زمانه. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن مشركي زماننا، زمان الشيخ، الشيخ في أي زمان؟ قبل نوح ولا بعد نوح عليه السلام؟ ها؟ بعد نوح قطعا. قبل كم؟ قبل 260 سنة أو نحوها. والزمان قريب، في زمان الشيخ عم الشرك حتى في هذه البلاد. مظاهر الشرك ستة مشهورة: فحال نخل، وغار، ومقام، وتاج، وشمسان. هذا خلا المدينة ومكة، خلا بلاد العراق والشام ومصر والسودان واليمن والشرق والغرب. يقول الشيخ: إن مشركي زماننا أغلظوا شركا، أي أشدوا وأشنعوا وأفظعوا وأعظم شركا من المشركين الأولين. كيف ذلك يا محمد بن عبد الوهاب؟ كيف أن مشركي زماننا أشنع وأغلظ من المشركين الأوائل؟ أتاك إياها بالدليل الواضح، أتاك إياها بالقرآن وبالواقع. قال: المشركين الأوائل شركهم متى؟ في حال الرخاء. أما في الشدة فلا يعرفون إلا ربا واحدا مخلصا منجيا. ومشركو زماننا شركهم في الشدة أغلظ وأشنع من شركهم في الرخاء. دلالة على أنه قام في قلوبهم أن هؤلاء المشرك بهم ينفعونهم ويضرونهم، ولها يتوجه إليهم بالشدة والكربة والعظيمة والفنيعة أشد من توجههم إليهم في حال الرخاء واليسر وعدم الكرب. مشركون الأوائل إذا ركبوا في الفلك تلاطمت بهم الأمواج وخشوا من الهلكة والغرق لم يعرفوا إلا ربا واحدا منجيا مخلصا لهم مما هم فيه. ولهذا قال جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك، ما الفلك؟ السفن. وتلاطمت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا لله الدعاء، لأنهم مستقر في قلوبهم أن المنجي المعافي المخلص هو الله لا غيره. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء والرغبة واللجأ والعيادة واللياذة. ثم إذا نجاهم إلى البر في حال السعة حال الرخاء إذا هم يشركون، دل على أن شركهم متى؟ في الرخاء لا في الشدة. مشركو زماننا في الشدة أعظم شركا من الرخاء. في الرخاء يدعو غير الله: يا سيدي فلان أغثني. فإذا جاءته الشديدة مرض له مريض أو بلي ببلية أو ادلهم عليه العدو، أو نزل في مكان ليس فيه أحد وخاف، كان شركه عندئذ أعظم. في الكرب والشدائد، يا سيدي فلان أغثني، أنجدني، اقضي حاجتي، فرج همي، اشفي مريضي. إذا نزل في واد ليس فيه إلا هو في سفر، أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. شركه في الشدة أعظم من شركه متى؟ في حال الرخاء. والله نراهم يا أخواني ونسمعهم في مكة في يوم عرفة، في الطواف، في السعي، عند رمي الجمار، عند اشتداد الأمر، يا سيدي فلان مدد، يا حسين أدركني، يا نفيسة، يا عائشة، يا سكينة، يا فاطمة، يا مرسي أبو العباس، يا كباشي، وغيرهم. في الشدائد يلجؤون إلى معظميهم، فشركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء. هذا مثال ظاهر. مثال آخر يا أخواني واقعي يدل على أن مشركي زماننا أعظم شركا من المشركين الأوائل، أن المشركين الأوائل لو استحلفوا بالله في المنازعات والخصومات والمطالبات ما يبالي، يحلف بالله كاذبا ولا لا؟ لكن لو قيل احلف بسيدك فلان أنك ما فعلت كذا، يخاف ويرتعد ويتردد ويتلكى أن لا يحلف بسيده كاذبا، لئلا يضره سيده الذي عظمه في قلبه، لئلا يعتقد أنه يضره في سره. وهذا كثير، يستحلف بالله كاذبا، يحلف بالطلاق، يحلف بالأيمان المغلظة، فإن كان ممن يعظم عبد القادر احلف بعبد القادر، قال ها لا ما أنا بحالف، احلف بالعيدروس يتلكى، احلف بالسماني يتلكى، احلف بالعباس يتلكى، يخشى أن يضره العباس في سره وفي قلبه. فشركه في حال الشدة أعظم من شركه في حال الرخاء، وهذه لا يفهمها كل أحد إلا من فتح الله بصيرته وعرف وفهم كلام الله الذي أنزله باللسان العربي المبين. هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ مختصة في هذا المقام، وهي ترد على المشركين وعلى تسويغهم وتدليسهم وتشبيههم على الناس بشركهم، فمن فهمها وعقلها أدرك أصولا عامة في القرآن استنبطت منها هذه القواعد الأربع. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا ختمها رحمه بقوله والله أعلم، في إضافة العلم إلى مصدره، فالله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأن ما من خير جاءنا إلا من طريق هذا النبي، ولا من هداية بلغتنا إلا بسببه عليه الصلاة والسلام، ثم بسبب أصحابه الذي من بعده رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذا العلم وهذا الخير. ولهذا من حقهم علينا أن نصلي وأن نسلم عليهم، والصلاة والسلام عليهم معناها الدعاء لهم بأن يصلي الله عليهم ويسلم عليهم، فيذكرهم في الملأ الأعلى ويثني عليهم ويمدحهم ويمضي عليهم السلامة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يتبعنا بهم على عمل صالح، وأن يجعله علما نافعا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يحشرنا في الدار الآخرة صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبه يتم الكلام على هذه الرسالة، ونبدأ إن شاء الله ليس الأسبوع القادم بل الذي بعده إن مد الله في العمر وفسح في الأجل، في مذاكرة الشيخ الإسلام، رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية التي سيعينها لكم الأخوان. نعم.